يبقى ايه الحكاية؟ قال لك هم ما خدوش بالهم ان فيه فرق بين الاداء القرآني وبين الكلام اللي خلقه، لان حتى لما رؤية الله هي ممكنة ام غير ممكنة؟ هي مش ممكنة، لان ربنا قال للموسى لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ايه تراني، مش قالوا كده؟ الله طيب يقول له يا اخي لكن الله قال في الآية اللي انت بتحتج بها ديا فلما تجلى ربه للجبل، يبقى الله يتجلى لبعض خلقه، انما كون الخلق يشوفوه ولا ما يشوفوش، الجبل لما تجلى ربه للجبل جعله ايه؟ جعله دك. ده احنا بنشوفه ليه؟ لان تكوينه مش مؤهل لان يرى، بدليل ان الاصلب والاقوى منا حينما تجلى ربه عليه اندك، فلما اندك ماذا حدث لموسى؟ خر موسى صعقا، فاذا كان موسى قد خر صعقا لرؤيه المتجلى عليه، ده خر صعقا لانه راى ايه؟ المتجلى عليه وهو الجبل، فكيف لو راى؟ يبقى يقدر ولا ما يقدرش؟ مش معد له، مش معد ايه؟ وتيجي بقى في الرؤيه وبعدين يفوتهم ان المعركه في غير محل نزاع، لان الايه في قوله لا تد وكلامهم في الرؤية تنفع ولا ما تنفعش، وفرق بين الرؤية والإدراك، فقد ترى الشمس ولكنك لا تدرك لها كلها، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقلنا إن العلماء قد وقفوا عند هذه الآية موقفا تجلى فيه خلافهم إلى أبعد حد، فمن مجيز الرؤية ومن منكر الرؤيا. وقلنا ان خلافهم في غير محل نزاع لانهم تكلموا عن الرؤيا، والكلام المنفي هنا عن الادراك، والادراك احاطه، والرؤيا تكون اجمالا، انما الاحاطه مش ممكنه. وعلى تقدير ان الرؤيا والادراك متحدين في المفهوم، نقول هذا لماذا يكون الخلاف في أمر الآخرة؟ لو أن الخلاف في أمر الرؤية في الدنيا لكان كلاما جميلا، ولكن الخلاف جعلتموه في الآخرة، وآيات القرآن صريحة في أن رؤية الحق سبحانه وتعالى من نعم الله على المؤمنين، وهي زيادة في الحسنى عليه، وحجبه سبحانه عن الكفار دي عقوبة له. وأيضا نقول إنه لماذا لا تقولون إن الإدراك سيوجد في الآخرة بآلة جديدة مش موجودة؟ إحنا معدين الآن إعداد أسباب، في الآخرة حنبقى معدين إعداد لغير أسباب. أنت هنا إذا أحببت أن تشرب بتطلب المية أو تروح للمية وتجيب وتشرب، وعايز مثلا تأكل الشيء الفلاني تقول لأهل البيت اعملوا لي كذا أو اشتري أنت كذا واعمل كذا، إنما هناك بمجرد أن يخطر ببالك ما تشتهيه تجده أمامك، ده قانون جديد خالص. فلماذا لا يكون في تكويننا أيضا قانون ممكن به إيه؟ ممكن به إيه؟ وهناك قضايا في الآخرة الجميع متفق على أنها تخالف قوانين الدنيا ونواميس الإيه؟ العالم المعاصر لنا دلوقتي، اللي هي مثلا قال لك احنا زي ما قلنا بناكل وبنشرب لكن بنتغوط في فضلات، لكن في الاخر هناكل ونشرب ولكن ما فيش فضلات. قال لك ليه؟ لانك انت الان تطهي، والطهي بتاعك ما بتاخدش بس اللي انت عايزه، بل بتاخد اللي انت عايزه وتبقى له فضلات لازم تطلع، لكن بقى الطهي اللي بيكون ده ما يبقاش له فضلات خالص، ده طهي بيكون بالقادر يبقى لازم ما يبقاش له فضلات خالص. ده هم لما بيحبوا يعملوا عملية الواحد او يكونوا في حبوب بيعملوا حبوب كده قد كده الحب، تقعد الواحد يتغذى بها ولا تعملش ايه؟ وتعملش عنده امتلاء بس على قد علمنا. واذا كان احنا بنقول ان احنا ناخد من الجنة كل اللي احنا عايزينه وما ينفدش اللي موجود، طب اي شيء يؤخذ منه ينقص ولا لا ينقص فيه عندنا في الدنيا؟ نقول له لا، بس خد بالك في شيء تاخد منه ما ينقص،

قال لك لان المية كل ما اتسعت رقعتها كل البحر فيها ما يبقى سهل، لكن لو كانت المية عميقة ومساحتها قليلة يبقى البحر على قد السطح بس. واحنا ضربنا مثل زمان وقلنا لو انك جئت في حجرة بكوب ماء وملأته يبقى المساحة المائية على قدر ايه؟ قدر الكوب. وذهبت ونسيتها شهرا ثم اتيت، تلتفت تنقص قد ايه يعني؟ ها؟ ربعها سنتي. طب تعالى بقى خد المية كده ورشها في الأوضة، يوم ما تلاقيهاش. الله، اذا كل ما اتسعت الرقعة يكثر ايه؟ البخر. وإلا بتوجد شمس، وإلا بتوجد ايه؟ وإلا بتوجد شمس. فوسع رقعة المية في الأرض علشان يدينا بحر كتير، والبخر ده يطلع يتبخر وبعدين ينعقد سحب في السماء ويصادف منطقة باردة ويقعد ينزل لنا المية العذبة نشرب منها وأنعامنا تشرب ونطلع الزرع ونعمل العملية دي. شوف تدبير، لطف التدبير، لطف التدبير. أم قال لك وبرضه من مظاهر اللطف أيضا، يعني لما تحب تعدد مظاهر اللطف حق تجري على أمور لا تطق. ولذلك كل واحد من العلماء انفعل لزاوية من زوايا لطف الله على خلقه. فواحد قال الأولانية دي سبوغ النعم والمش عارف والإيه، والثاني قال دقة التدبير ومش عارف الله، والثالث قال لا خد بالك كمان من اللطف ده إيه؟ أنه يستقل كثير النعم على خلقه. كتير النعم الكتيرة يا ايه يستقلها ازاي ويعمل؟ ولذلك يقول ايه ده انا عندي نعم كتير، تذكروش انها النعم دي، ولئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى برضو اللي عنده ده قليل، النعم الكتيرة دي ايه قليل، لئن شكرتم ايه الله. يبقى من مظاهر اللطف انه يعمل ايه؟ بيستكثر بيستقل النعم الكثيرة على خلقه. وهات المقابل، ويستكثر قليل الطاعة من خلقه. يستكثر، طب ازاي بيستكثر قليل الطاعة؟ لانه هو يقول لك الحسنة مش واحدة، الواحدة دي مش شوية فيكم، ده انا حديكم الواحدة بعشرة. يبقى معناها استقل حقيقة حسناتنا عملها ايه؟ مالها كتيرة قوي. يجي واحد ثاني يقول لك وانت بس شفت دي مظاهر اللطف؟ ده مظاهر اللطف لا حصر لها، على قدر دقة اللطف دقة ما اتاه واحصائه. احصائه بس مسألة لا تنتهي. قال طب شيء انفعل لنا شوية كده وقول لنا ايه مظاهر اللطف عندك اللي انت انفعلت له. ام قال لك اللطيف هو الذي اذا ناديته لباك، وإذا قصدته آواك، وإذا أحببته أدناك. مش بيقول اللي يتقرب إليه شيء يتقرب إليه إيه؟ مش كده ولا لا؟ وإذا أطعته كافاك، وإذا عصيته عافاك. إيش ده؟ يبقى ده لطف ولا مش لطف؟ ده كله دي كلها مظاهر إيه؟ مظاهر. واذا اعرضت عنه دعاك، انتوبوا الى الله، تعالوا ده انا بفرح بكم لما تيجوا لي. لله افرح بتوبه عبده من احدكم وقع على بعيد. الله الله. طب ده اللي اعرض عنه ايه؟ واذا اعرضت عنه ايه؟ دعاك، يقول لك تعالى. الله. طب واذا قربت منه يديك بقى احسن حاجه هداك. يجي واحد تاني بقى، واحد تاني من الناس اللي هم كده انفعلوا بصفات اللطف، ساعة ما يتكلم في لطيف كده يقول ينفعل له، يقول لك اللطيف ده، اللطيف ده هو اللي يعمل ايه؟ هو الذي يجازيك ان وفيت، ويعفو عنك ان قصرت. واحد تاني يقول لك لا ده مظاهر اللطف كمان فيه ايه يا اخويا؟ ايه مظاهر اللطف؟ قال من افتخر به اعزه، ومن افتقر اليه اغناه. مظاهر كتيرة دي. واحد تاني ينفعل انفعال اخر، يجيب حاجة تانية خالص كده، يقول لا بلك مظاهر اللطف ايه كمان؟ تقول له ايه؟ تقول له احنا بندعي ربنا